وقريب الزوج من أخ وغيره قال الحمو الموت، يعني الفتنة تكون بأعظم الفتنة في غيره. فالخلوة بالأجل المرأة الأجنبية لا يجوز، لكن الأخ لا يسأل عن هذا، إنما يسأل ما هي ضوابط الخلوة. الخلوة هو كل شيء يستتر عن الأعين، الخلوة هي كل شيء يستتر عن الأعين، ويمكن الوقوع في الفعل دون شعور من وإحساس من الآخرين. فكل ما كان فيه شيء من هذا فإنه يمنع منه. فمن هذا المرأة لا تدخل المكان المحل التجاري إذا لم يكن فيه غيرها والباب مغلق، لأن بعض الأبواب حتى وهي من الشفافة لكن عليها ساتر وعازل، وإذا دخلت المرأة لا ترى من الخلف ولا يوجد في المحل غيرها، ففي هذه الحالة تمنع المرأة من دخول هذا المحل، لأن هذه تعتبر خلوة. ومن هذا لا تركب المرأة مع السائق بلا محرم، لأن هذه تعتبر خلوة. والمارة في الطريق لا يحجبون مسمى الخلوة، لأن في هذه الحالة يستطيع أن يهرب بها ويستطيع أن يتكلم معها ويستطيع أن يرتب معها ولا يعلم بذلك أحد. ولأن غالب أيضا السيارات اليوم أصبحت مضللة، وهذا من فساد تضليل السيارات. هذا أدق ما قيل في معنى وضوابط الخلوة. صلى الله عليك، إذا كانت ميتة ونقلت من بلد إلى بلد كان لا يوجد إلا السائق والميتة، في هذا محذوش. مرة ميتة؟ ميتة. وفي غيرها؟ ما في غيرها؟ أبد، مع السائق والميتة. في ضرورة لهذا؟ لا، ما يضرب، ممكن يركب معه أولاد. طبعا نحن نعرف أن دواعي الفتنة في الميتة يعني تكون معدومة بنسبة كبيرة، فكل إنسان ينقل امرأة ميتة من مكان إلى مكان كان المفروض يوجد شخص، لأنه قد يوجد شيء من الحرام في هذا. الدواعي الشهوية كانت يعني غير موجودة، لكن قد توجد عند بعض أهل الفجور ونحو ذلك، فإذا كانت هذه الحاجة فإنه يرخص فيها الحاجة، يكون هذا بمنزلة الضغينة ضعينة التي تخرج وتساوي بمنزلة المهاجرة وبمنزلة المرأة التي توفي زوجها في الطريق فتسافر وحدها، كل هذه الأشياء يرخص فيها بذلك. طبعا ورد حديث كثيرة في فضائل السور، وورد الحديث المشهور في فضائل السور سورة سورة، وهو الحديث الموضوع الذي جاء من طريق أبي عصمة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل سور القرآن سورة سورة. وقد قيل لأبي عصمة من أين لك هذا عن عكرمة عن ابن عباس؟ قال ليس عندي شيء في هذا عن عكرمة عن عباس، إنما رأيت الناس ذهبوا إلى مغازي ابن إسحاق وإلى فقه أبي حنيفة فوضعت لهم هذا عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حسبة. ومن ثم اتفق العلماء على تكذيب أبي عصمة ورد حديثه وعدم الاعتبار به، لأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حسبة وقربة يتقرب إلى الله بذلك، لصد الناس عن مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة. ومغازي ابن إسحاق وفقه بحنيفة أفضل من كذبك. وردت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل بعض السور، وقد وردت حديث في فضائل سورة البقرة سورة العمران، فمن ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان، وهو في رواية فإنهما تأتيان كأنهما غيايتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. وهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وجاءت أحاديث في فضل سورة الكهف، فمن ذلك ما جاء في البخاري وغير حديث أسيد بن حضير أنه كان يقرأ سورة الكهف، والقصة مشهورة. ومن ذلك ما روى النسائي من طريق شعبة وسفيان وجماعة عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وهذا أثر صحيح وله حكم المرفوع، لأنه لا مجال للاجتهاد في هذا، كما قال الحافظ العراقي في ألفيته وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. جاءت رواية أخرى من طريق هشيم على أبي هاشم بلفظ ليلة الجمعة، وهذه الرواية الشاذة. وجاء هذا الخبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم، وهذا معلول لأنه من رواية نعيم ابن حماد الخزاعي، ونعيم ابن حماد الخزاعي سيء الحفظ. قال عنه الإمام يحيى بن معين رحمه الله ثقة في دينه ضعيف في حديثه. وقال عنه الإمام النسائي كثر تفرده عن الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتج بخبره. وعلى هذا فسورة الكهف تشرع قراءتها في كل أيام الأسبوع، تقرأ يوم الجمعة، تقرأ يوم السبت، تقرأ يوم الأحد، وهذا فضل زائد على ما جاء في رواية ليلة الجمعة، يعني هذا أعم. لأن بعض الناس لا يحب أن تضاعف ليلة الجمعة لأنه يظن أنه سيحرم الفضل، وتضعيف هذه اللفظة يزيد في الفضل لا يحصر أو لا يقلل الفضل، لأنه بتصحيح الرواية يحصر الحكم بيوم الجمعة، وتضعيف هذه الرواية تكون قراءة مشروعة يوم الجمعة ويوم السبت ولا أحد ولا اثنين، كلما قرأت أضاء لك من النور فيما بينك وبين البيت العتيق. وقلنا لا غبار على هذا الإسناد. وجاءت أيضا أحاديث كثيرة في فضائل عدة سور، كثير منها ضعيف، قال حديث في حواميم ويا حديث فيها نظر، كالحديث سورة الواقعة في نظر. جاء الفضل في سورة السجدة والإنسان تقرأ فجر يوم الجمعة، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وجاء حديث في فضل سورة تبارك وهي غير قليلة، وأمثلها حديث الهجيمي عن أبي هريرة مرفوعة 30 آية شفعت لصاحبها، وهذا رجال الثقات. ولكن ذكر غير واحد من الحفاظ أن الهجيمي لم يسمع من أبي هريرة ولا يعلم له سمع، وصح هذا موقوفا على ابن مسعود، صح هذا موقوفا على ابن مسعود وله حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في هذا. وصحة الأحاديث الكثيرة في فضل قراءة سبح والغاشية يوم الجمعة في صلاة الجمعة، سورة المنافقون والجمعة، سورة الجمعة والغاشية، هذه كلها تشرع قراءتها في صلاة الجمعة. وصح قراءة الزلزلة في صلاة الفجر، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وهذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الإخلاص وأن تعدل ثلث القرآن، والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل سورة أو سورة المعوذات، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات عند نومه ثلاثة، وصح قراءة المعوذتين في صلاة الفجر في السفر، وصح قراءة المعوذتين دبر كل صلاة، ونشرع قراءتهما دبر كل صلاة مع آية الكرسي. والحديث الذي صححه ابن حبان وابن عبد الهادي من حديث الحميري عن الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه. فهذا بعض ما صح من الأحاديث في فضل سور القرآن. إذا كان هناك فعل عند الله أنه مباح، ولكن من خطأ المفتي أنه أفتى بحرمة هذا الفعل في زمن من الأزمان، من يخالف هذه الفتوى؟ أعد السؤال. إذا كان هناك فعل عند الله مباح، ولكن من خطأ المفتي أنه اجتهد فأفتى بحرمة هذا الفعل، فالذي يخالف هذه الفتوى ويصيب حكم الله، حكم الله عز وجل، ما الحكم فيه؟ طب هذه نظرية. لا هذه واقعة يا شيخ. طيب كيف عرفت أن هذا حكم الله؟ حكم الله لأنه لا دليل على حرمته، لا يوجد دليل. مثلا ممثل مثلا في صب اللحية بالسواد مثلا، كانت في زمن يعني السائد أنها محرم، ولكن يعني تبين في بعد أنه لا دليل على حرمته صب بالسواد. لكن لا يزال الذي يعتقد التحريم يعتقد صحة الأحاديث، إذا هو يعتقد أن هذا حكم الله في جانب، ولكن الجانب الصحيح انه لا دليل. ايه الدليل عند المجتهد؟ هذا النسبي، اذا المساله صارت نسبيه ما صارت كليه. وتعرف يعني بالطريقه تتعامل مع هذه، تشوف معظم احكام الشريعه هكذا، يعني ما من شخص يرجح قولا الا يعتقد ضعف ادله الاخرين، وما من راه شخص يعارضه الا يعتقد صحه ادله ضعف ادله الاخرين. وعلى هذا لا تكون المساله محصوره بجزئيه، كل احكام الخلاف، يعني ما من حكم خلاف الا يكون مثل قد الطلاق الثلاث، هذه الطلاق الحائض، وكل هذه المسائل، حتى الشاذة، الأقوال الشاذة التي تفرد بها أبو محمد بن حزم، هو يعتقد صحتها ويعتقد ضعف أدلة الآخرين، تندرج عليها المسألة. لكن لو ضربت مثلا بغير الصورة، مثلا قلت شخص مثلا يعتقد حرمة شيء، وهذا يوجد، نعم شخص يعتقد حرمة شيء، والشيء يعتقد حرمته في الحقيقة في علم الله ما عليه دليل، لكن اجتهاد تبين له في مسألة في علم الله، وثم ارتكب ضد ما يعتقد، هل يأثم أم لا يأثم؟ نعم لو ضرب مثلا بهذه القضية هي اللي حقيقة بالعناية، وهذا موجود في كثير من الناس، شخص يعتقد مثلا حرمة شيء في مسألة اجتهادية وفي علم الله أنها ليست بحرام، في علم الله ليست بحرام، ثم ارتكب هذا ما يعتقد حرمته، هل يعاقب الله يوم القيامة والله في علم أن هذا ليس بحرام؟ هنا نعم هذه المسألة اللي هي وفصل في هذه المسألة. بالنسبة لهذه المسألة، إذا كان المقصود سيعاقب الله على أنه ارتكب حراما وفي علمه أنه ليس بحرام، فهذا غير موجود، والله لا يعاقب إلا من فعل الحرام في علمه ليس بحرام، ولكن قد يعاقبه الله على أنه يعتقد الحرمة والسهال بعظمة الله، فمن هذا القبيل نعم من هذا القبيل لأنه يعتقد الحرمة واستهان بعظمة الله جل وعلا. كيف تستهان بعظمة الله وأن تعتقد الحرمة؟ إذن القضية قضية استهانة بجناب الرب جل وعلا ومبارزة الله جل وعلا بأمر أنت تعتقد حرمته. أما ما تفضلت بذكره من أمر من المسائل تبين فيما بعد أنه حلال فهذا يبقى أنه حرام عند الآخرين، مثلا الصبغ والسواد أسأل خلافية وفيها قولان للصحابة والتابعين وتابعين، ولا يزال خلاف جاريا إلى هذا العصر، ولا تزال تصنف المتصانيف في هذا العصر، هذا يعتقد أنه حرام وهذا يرد عليه يعتقد أنه حلال، وهذه مسألة الاجتهاد. ومن ذلك حتى معظم نواقض الوضوء لو تأملت في لحم الجزور تجد مثلا أبا حنيفة ومالكا والشافعية يقولون لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وهذا المذهب لا يزال يطرح إلى هذا العصر، كل حنفي وكل مالكي وكل شافعي يأكل لحم الجزور ولا يتوضأ. ونرى هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، فيبقى هؤلاء سينتصرون لقولهم وهؤلاء ينتصرون لقولهم. نعم نقول في دليلان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور. من هم الأعراف؟ من هم؟ الأعراف، أهل الأعراف والأغرقين. الأخ يسأل عن حديث لعلك تقرأون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. والآخر يسأل عن أهل الأعراف من هم وما معنى الرقيب. أما هذا الحديث الذي سأل عنه الأخ فقد رواه الترمذي وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة ذات يوم فقرأ معه أناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تقرؤون خلف إمام، قلنا نعم، قال لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الخبر معلول وقد أشار إلى علة الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، لأنه قد تفرد به ابن إسحاق عن مكحول، ومكحول خالف الزهري في الرواية عن محمود بن الربيع، والخبر جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد جزم غير واحد من الحفاظ بأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب. ومسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فيها خلاف، الخلاف مشهور، ولكن مذهب جماهير العلماء هو صح الأقوال في هذه المسألة. فالجمهور يقولون بأن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم، وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة سلفا وخلفا، وهذا مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر جابر بن عبد الله، وهو مذهب الزهري وطائفة من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. وهؤلاء يقولون عن حديث لا صلاة لمن يقرأ فاتح الكتاب يحمل على الصلاة السرية جمعا بينه وبين الأخبار، فقد قال الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد أجمعوا على أن نزلت في الصلاة. وقد روى مالك في الموطأ عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الجهر فيها فقال هل قرأ معي منكم أحد؟ فسكت القوم فأعاد ذلك مرتين أو ثلاثة فقالوا نعم، قال أقول ما لي أنازع القرآن. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به. والزهري قد أدرك جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك أنه لا يشرع للإمام أن يضع سكتة بعد قراءة الفاتحة ليقرأ المأموم. إذا كان هذا لا يشرع، وإنما السنة أنه إذا فرغ من الفاتحة شرع في القراءة، فعلى هذا إذا قلنا أن الإمام يقرأ المأموم يقرأ، حينئذ لا يكون المأموم استمع لقراءة الإمام ولا استفاد من قراءة، لأن القلب سيكون مشغولا. طيب إذا ما الفائدة من جهر الإمام حينئذ؟ الأصل أن الإمام يجهر ليسمع المأمومين، وحينئذ يكون المأموم مشغولا بقراءة الفاتحة. وقد يفرغ الإمام من القراءة والمأموم لا يزال في الفاتحة، كما لو قرأ الإمام إنا أعطيناك الكوثر والمأموم يقرأ الفاتحة، يفرغ الإمام من القراءة ويركع ولا يزال المأموم يقرأ. ولما كانت هذه القضية أشكلت، ذهب بعض الفقهاء اجتهادا منهم إلى أن الإمام يسكت لكي يقرأ المأموم كي يعينهم على أداء هذا الواجب، والمسألة خلافية. ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية، لا فرق عنده في ذلك. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. أما بالنسبة لأصحاب الأعراف، فأصاب فيما أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وذهب الطائفة من العلماء إلى أنهم المجاهدون الذين قتلوا في سبيل الله وخرجوا دون إذن آبائهم وأمهاتهم، فمنعهم الجهاد من دخول النار، ومنعهم عقوق والديهم من دخول الجنة. والقول اللي قبلها لعله أقرب إلى الصواب، وأنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. وأما أصحاب الرقيم فأكثر ما قيل أن أصحاب الكهف، والرقيم في الأصل يطلق على الكتاب وما شابهه، ويطلق قيل أن الرقيم الوادي، إن الرقيم الوادي، وقيل هو الكهف. الأخ يسأل عن حكم شراء بطاقات سواء ثم البيع. نحن نعرف أن بطاقات سواء تستخدم للحلال تستخدم للحرام، وهذا يجرنا أيضا على حكم بيع الجوالات اللي تسمى هذه الجوالات الذكية وما فيها من الصور والمنكرات. فأنت قد تبيع على رجل يستخدمها في الحلال، قد تبيع على رجل يستخدمها في الحرام. والإحصائيات العالمية الموجودة الآن التي أجريت أن غالب المستخدمين للجوالات الذكية في الحرام، إحصائيات العالمية أن غالب المستخدمين الجوالات الذكية يستخدمونها للحرام، قلة أن يستخدمها للحلال. وما ترونه الآن من استخدامها هو جزء يسير من استخدام الآخرين للمحرمات، ترويج مقاطع الفيديو والدعارة والفساد وما يشبه ذلك. من ثم الإنسان لو يتورع عن بيع هذه البطاقات كان أفضل، إلا إذا كان يبيعها على من هو يستخدمها في الحلال، هذا لا إشكال فيه. كذلك جوالات الكاميرا، بيع جوالات الكاميرا هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول تبيعها على من يستخدمها في الحلال فهذا حلال، القسم الثاني تبيعها على من يستخدمها في الحرام فهذا حرام، القسم الثالث تقول أنا ما أدري، قد يستخدمها للحلال وقد يستخدمها للحرام. نقول في هذه الحالة دع بيعها وتورع عن ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قد يقول قائل إذا السيارة فيها مسجل هل لا أبيعها؟ نقول له فرق بين ما قصد لذاته وبين ما قصد لغيره. وأن الفقهاء يفرقون بين ما قصد لذاته وبين ما قصد لغيره. فهذا دخل تبعا ولم يكن مقصودا استقلالا. لكن تعرف أن هؤلاء الشباب عادة في الجوالات أكثر ما يريدونه لي هذا الأغراض. يعني لا يريدوا قضاء حاجات في المكالمات، اللهم إما كتابات أو دخول على مقاطع صور ومحرمات، خاصة مع الإحصائيات العالمية. لكن لو نظرنا مثلا الإحصائيات العالمية في السيارات أن غالبا يستخدمها للحاجات، ونظرنا الإحصائيات العالمية في هذه الجوالات أن غالبا يستخدمها للحرام، فاخترق هذا عن هذا. من أطاع شيخ المحلل للحرام والمحرم للحرام والمحرم للحلال يعني تابعة عمليا، لكن في واقع نفسه هو يعتقد حرمة الحرام، هل يدخل في شرك الطاعة؟ الأخ يقول من تابع الشخص الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال وتابعه عمليا وهو يعتقد حل الحلال وحرمة الحرام ولا يعتقد حل الحرام حرمة الحلال، وهذا في تفصيل. فإن كان يتابع في شيء يناقض أصل الإيمان، كان يتابع في شيء يناقض أصل الإيمان، مثل يتابع على الشرك ويقول أنا أعتقد أن الشرك حرام ولكنه يشرك بالله، ومثل يتابع على أن الله ثالث ثلاثة ويقول مثله ويقول أنا أعتقد أن هذا حرام، فهذا لا يغني عنه من الله شيئا، لأن العبرة بالعمل وليس العبرة بالاعتقاد. وربط نواقض الإسلام بالاعتقاد هو مذهب الجهمية، ولم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة. هذه الصورة الأولى. الحالة الثانية أن يتابعه فيما دون الشرك، كرجل حلل الزنا أو حلل الخمر، فأتى رجل لا يوافق على هذا ولكن يتابعه على مجرد العمل مع اعتقاده أن هذا كفر لو حلل، إنما يقول يمارس الزنا يمارس شرب الخمر، ولكن في هذه الصورة لا يعتقد حل الخمر ولا يعتقد حل الزنا. ونحن نعرف أن فعل الكبيرة وفعل الحرام، الكبير حرام، ولكن تحليل الكبيرة يختلف عن فعل الكبيرة. ولا يختلف العلماء أن من حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أنه أتى بناقض من النواقض، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الثالث من الفتاوى، والإنسان هذا لفظه، والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء. وحكى الإجماع على هذا خلق من العلماء، وهذا ربما لا يختلفون فيه ولا يتنازعون فيه. فهذا الذي تابعهم على هذا في الظاهر، هذا الرجل الذي تابعهم على هذا في الظاهر ولكنه لم يتابعهم على القول، لم يتابعهم على القول، هذا لا يكفر الكفر الأكبر، ولكنه ارتكب أمرا أكبر من الكبائر، أكبر من الفعل، فارتكب كبيرة الحرام وارتكب كبيرة المشابهة في الظاهر والطاعة. وقد وقع هذا في الحقيقة في شيء من شرك الطاعة، لكنه أيضا يفصل في الأمر الثالث. إذا كان هذا الرجل يتابعهم على هذا، يتابعهم على هذا الأمر الذي يحللونه يعملوا والذي يحرمونه لا يعملوا، ليست في قضية عينية اقتضتها شهوته، لا، هذه مسألة ثالثة. هؤلاء يحللون هؤلاء يحرمون، طبعا هؤلاء مشركون لا نزاع في شركهم، لكن المتابع هذا يتابعهم، اللي يحللون يعملوا واللي يحرمونه يتركه، ويفعل هذا التزاما بطاعتهم. فهذا الذي يظهر والعلم عند الله أنه من جنسهم، ولم تكن القضية قضية عينية أو قضية الشهوة، إنما هذا نوع التزام بقول المخلوق دون قول الله. وهذا الرجل التزم بقول المخلوق، إذا حلل المخلوق ما حرم الله التزم ما قاله المخلوق وترك ما قاله الله، وإذا حرم المخلوق ما حل الله التزم هذا الرجل ما حرم المخلوق، وإذا التزم ما حل الله. فهذا قد وقع في شرك الطاعة. وقد قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهؤلاء كانوا يحلون لهم الحرام، يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، ويتابعونهم على الطاعة. ومن شروط لا إله إلا الله الانقياد. والإسلام ما هو؟ والإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. وهذا قد انقاد بالطاعة للمخلوق. ويجب أن نعرف ما هو سبب كفر إبليس حتى نفهم هذه القضية ونلحق بها نظائرها. إبليس لم يكن جاحدا لحكم الله جل وعلا، ولا مكذبا لقول الله جل وعلا، وإنما هو أبى واستكبر، بمعنى أنه أبى أن ينقاد لأمر الله وترك حكم الله. قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. وكان يعترض يقول آدم خلق من ماء وطين وأنا خلقت من نار، وفي تصور أن النار خير من الماء والطين، فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ وأبى يلتزم أمر الله جل وعلا. ومن ثم جاء في الصحيح الإمام مسلم إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، ما قال فجحدت ولا قال كذبت، إنما أبيت امتنعت، يعني أبى يلتزم أمر الله. فكل شخص يمتنع من الالتزام بشرع الله ولا ينقاد لأمر الله ولا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وينقاد لأقاويل المخلوقين، فهذا لا يكون إلا نتيجة شرك. قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه تعالى تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا لم يتبع المخلوق ظنا منه أن المخلوق لا يقول لما قال الله أو قال الرسول. وهذا القسم الرابع، هذا القسم الرابع، وذلك يأتي شخص يتابع مخلوقا وعالما من العلماء ظنا منه أن ما يقوله هو حكم الله وأن هذا هو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يصنع كثير من الفقهاء يتبعون أقاويل أئمتهم لاعتقادهم بأن أئمتهم متبعون للكتاب وللسنة، ولو لا يخالفون قول الله ولا يخالفون قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الوجه وعلى هذه الصورة يكونون مخطئين، لكن هذا يقيد، لا يتبعونهم في المسائل القطعية، إنما يتبعونهم في المسائل الخلافية والاجتهادية، لأنه لا يجوز التقليد في المسألة القطعية، فهي من الوضوح بمكان ولا من المعلوم، المسألة معلومة بالضرورة من دين الإسلام. فلو أن رجلا أشرك بالله وطاف على القبور وذبح لغير الله واستغاث بالأموات وأتى شخص واتبعه لم نقل عنه كما قلنا في هذه الصورة. مثل هذه المسائل كان مفروض أن تكون حاضرة، لأن هذا أصل الدين ولا يجوز التقليد في أصل الدين.